الجيران فين ابتسمت يا أخي تبعت خيل من رياح تبعت خيل من رياح في كل آه بسمة تأتيك في عمق الصباح تضحك برغم ظلامنا فالليل موهول الجلال في كل آه بسمة تأتيك في عمق الصباح تضحك برغم ظلامنا فالليل موهول الجلال لا يأس لا استسلامنا تفريط لا خذلان لا هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان لا يأس لا استسلامنا تفريط لا خذلان لا هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان.